وهذا ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل فربط أراد أن يربط دابته ثم حصل عنده شيء من اللبس في موضوع التوكل، فسأل فقال: يا رسول الله، أعقلها أم أتوكل؟ يعني أعقل يعني أربط الدابة أم أتوكل على الله؟ فسؤاله يدل على أنه يظن أن أخذ الأسباب ينافي التوكل، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم وصحح له المفهوم بأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، فقال له: اعقلها وتوكل، يعني خذ بالسبب الدنيوي لما تريد أن تفعله وتوكل على الله سبحانه وتعالى فيه. وكذلك لما جاء أهل اليمن إلى الحج أتوا بدون زاد أو بعض منهم، وكانوا يسمون أنفسهم بالمتوكلين، وأتوا إلى الحج بدون طعام ولا شراب ولا زاد، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وذلك يدل على أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، بل هو من ركائز التوكل. فإذن التوكل فيه ثلاث ركائز: الركيزة الأساسية فيه اعتماد القلب على الله وتفويض الأمور إليه، يسبق ذلك العلم الجازم بأن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، ويتبع ذلك الأخذ بالأسباب. فمن استكمل هذه الأمور الثلاثة فهو المتوكل على الله حقيقة. وقد ضل في باب التوكل طائفتان: الطائفة الأولى الذين يظنون أن التوكل على الله يعني الكسل وعدم الأخذ بالأسباب كما سبق أن بينا، فيقول أن الله إذا أراد أن يرزقنا يرزقنا، فيتركون العمل ويتركون الجهد الجهاد والجهد وبذل الأسباب. ولا شك أن هذا خطأ، وقد بينا النصوص الشرعية الواردة فيه. الطائفة الثانية التي ضلت في هذا الباب هم الذين يعتمدون على الأسباب الدنيوية ويعتمدون على أنفسهم اعتمادا مطلقا، وينسون مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، وينسون مدبر الأمور، فلا يتوكلون عليه. وهذا لا شك أنه ضلال، ضلال في باب التوكل. ومن صوره المعاصرة ما يطرح في مثل هذه الأيام وهذه الأزمنة بما يسمى بالدورات، دورات التنمية البشرية أو دورات التنمية الذاتية في بعضها، حيث يطرح بعض من يتكلم في هذه الدورات قضية الاعتماد الكلي على النفس، وأنك إذا أردت شيئا فإنك جزما ستصل إليه، فلا يربطون القلوب بالله سبحانه وتعالى، بل يربطون الإنسان بنفسه وبقدراته وبأسباب دنيوية. ولا شك أن هذا الضلال، فإن الحق أن الإنسان يتوكل على الله ويربط قلبه بالله سبحانه وتعالى ويأخذ بالأسباب الدنيوية، ولكن لا يجعل هذه الأسباب الدنيوية هي الأصل، بل يجعلها تبعا، ويجعل الأصل الاعتماد والاتكال على الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى إذا شاء أبطل كل الأسباب الدنيوية. فإن الله سبحانه وتعالى لما توكل عليه إبراهيم عليه السلام جعل عليه النار بردا وسلاما، فقال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وهي سبب من الأسباب الدنيوية، ومع ذلك أبطل الله سبحانه وتعالى إحراقها. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا قال له كن فيكون، لذلك

وخير الخطائين التوابون، وهذا لا يسلم منه إنسان، فليس الإنسان بمعصوم. لكن المؤمن الذنب طارئ عليه، ليس جزءا أصيلا فيه، يعني أنه ربما تزل به القدم فيشعر أنه فعل أمرا عظيما ويندم ويرجع ويتوب ولو تكرر هذا منه. لكن المصيبة، كل المصيبة، أن يصبح من جزء من الإنسان أصلا فيه معصية لا يشعر تجاهها بخطأ ولا يشعر تجاهها بندم، وبالتالي لا يتوب منها. هذه أكبر مصيبة وأعظم ذنب، يمكن أعظم من الذنب نفسه، لأن فيه استهانة بحق الله واستهانة بمحارم الله عز وجل، وهذا ثمرة من ثمار الأمن من مكر الله. إذا أمنت من مكر الله، من ثمار ذلك أن يعتاد الإنسان على الذنوب والمعاصي بحيث تكون لا ينكرها أصلا، لا في قلبه ولا في حياته، بل ربما يراها، بل ربما يجاهر بها أمام الناس وكأن أمر طبيعي، وهذه مصيبة عظيمة. نعم. الثاني أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم، ويضعف علمه بما لله من واسع الرحمة والمغفرة، ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وأناب، وتضعف إرادته فييأس من الرحمة. وهذا من المحاذير الضارة الناشئة من ضعف علم العبد بربه وما له من الحقوق، ومن ضعف النفس وعجزها ومهانتها. فلو عرف هذا ربه ولم يخلد إلى الكسل لعلم أن أدنى سعي يوصله إلى ربه وإلى رحمته وجوده وكرمه. وللأمن من مكر الله أيضا سببان مهلكان، أحدهما إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق وتهاونه بذلك، فلا يزال معرضا غافلا مقصرا عن الواجبات منهمكا في المحرمات حتى يضمحل خوف الله من قلبه ولا يبقى في قلبه من الإيمان شيء، لأن الإيمان يحمل على خوف الله وخوف عقابه الدنيوي والأخروي. السبب الثاني أن يكون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه مغرورا بعمله، فلا يزال به جهله حتى يدل بعمله ويزول الخوف عنه، ويرى أن له عند الله المقامات العالية، فيصير آمنا من مكر الله متكلا على نفسه الضعيفة المهينة، ومنها هنا يخذل ويحال بينه وبين التوفيق، إذ هو الذي جنى على نفسه. فبهذا التفصيل تعرف منافاة هذه الأمور للتوحيد. نعم. الإعجاب بالنفس والإدلال بالنفس، الإدلال يعني الإعجاب بها والتصرف كأنه يعني قد نجا وانتصر ووصل، لا شك أن هذا من أسباب الأمن من مكر الله عز وجل. المؤمن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، لكن يسيء الظن بنفسه. هناك فرق بين إحسان الظن بالله وبين إساءة الظن بالنفس، يجب أن تجمع بينهما. نعم، أن الله عز وجل غفور رحيم، والله عز وجل عند يعني حسن ظن عبده به، نعم، لكن من يضمن نفسك أنت أنك تبت حقا، أو أنك مخلص حقا، أو أنك فعلا قد أتيت بالعبادة على الوجه الصحيح، أو أنك فعلا قد أتيت بها لله عز وجل لم تأتي بها لغيره؟ فهناك فرق بين حسن الظن بالله وبين إساءة الظن بالنفس. فحسن الظن بالله يجب أن يكون موجودا، كذلك إساءة الظن بالنفس يجب أن تكون موجودة. عكس ذلك، عكس حسن الظن بالله، القنوط من رحمة الله، وأن يقول الإنسان أنا لن يغفر الله عز وجل لي. وعكس إساءة الظن بالنفس، الإعجاب بالنفس، بأن يكون الإنسان معجبا بنفسه، يظن أنه أفضل من غيره، أو أنه من أولياء الله الصالحين، أو أنه كذا وكذا وكذا. وهذا الشعور بحد ذاته فيه محاذير كثيرة. أولا، لن يدفع الإنسان للمزيد من الطاعة. إذا شعر الإنسان أنه وصل وأنه جيد وأنه ممتاز وأنه أفضل من الآخرين، لن يكون هناك داع يدعوه إلى الاستمرار في الطاعة. الأمر الثاني، هذا الشعور يجعله يغض النظر عن هفواته وزلاته، لأنه إذا رأى من نفسه أنه وصل ثم زل، لن يكون هذا الزلل مؤثرا عليه بشكل كبير، لأنه يقول أنا أصلا إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، ويشعر أن هذا الزلل أمام محاسنه شيء عظيم. ولا شك أن هذا خذلان، بل ينبغي على العبد وعلى المسلم أن يحسن الظن بربه، نعم، لكن يسيء الظن بنفسه، ويسأل الله دائما القبول، ويسأل الله دائما المغفرة. شرع لنا بعد أجل العبادات أن نستغفر الله، شرع لنا بعد الصلاة أن نستغفر الله مع أن كنا مصلين، شرع كذلك الاستغفار بعد قيام الليل في الأسحار، بعد الحج شرع لنا أن نستغفر ونكثر من ذكر الله عز وجل. لماذا؟ لأن الإنسان مهما اجتهد فإنه لا بد أن يقع في خلل، لا بد أن يقع في خطأ، لا بد أن يكون في عبادته شيء من النقص. لذلك الإعجاب بالنفس والغرور والظن، إحسان الظن بالنفس من المهلكات. العبد يجب أن يسيء الظن بنفسه، يسعى دائما لكمالها، يسعى دائما لاستكمال نقصه وعدم النظر إلى نقص الآخرين، لأن من آثار كذلك الإعجاب بالنفس أنك ستنظر إلى عيوب الآخرين، ولا ينظر أحد ويتتبع أحد عيوب الآخرين إلا وهو معجب بنفسه، لأنه لو كان يرى أنه ذا عيوب يجب أن تصلح لما كان عنده وقت للنظر في عيوب الآخرين، بل سيلتفت إلى نفسه ويحاول أن يصلح عيوب نفسه قبل أن ينظر إلى عيوب الآخرين. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. قال الشارح رحمه الله: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. أما الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته فهو ظاهر لكل أحد أنهما من الإيمان، بل هما أساسه وأصله وفرعه، فإن الإيمان كله صبر على ما يحبه الله ويرضاه ويقرب إليه، وصبر عن محارم الله. فإن الدين يدور على ثلاثة أصول: تصديق خبر الله ورسوله، وامتثال أمر الله ورسوله، واجتناب نهيهما. فالصبر على أقدار الله المؤلمة داخل في هذا العموم، ولكن خص بالذكر لشدة الحاجة إلى معرفته والعمل به. فإن العبد متى علم أن المصيبة بإذن الله، وأن لله أتم الحكمة في تقديرها، وله النعمة السابغة في تقديرها على العبد، رضي بقضاء الله وسلم لأمره وصبر على المكاره تقربا إلى الله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه واغتناما لأفضل الأخلاق، فاطمأن قلبه وقوي إيمانه وتوحيده. نعم. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذه الآية الكريمة تعطينا من أعظم فوائد الإيمان، وهو اطمئنان القلب. لأن الإنسان إذا آمن بالله حق الإيمان وآمن بأن الله سبحانه وتعالى حكيم لا يفعل شيئا إلا بحكمة، وأنه سبحانه وتعالى رحيم، وأنه سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، آمن بهذه الأسماء والصفات إيمانا تاما، فإنه سيطمئن قلبه ولو ظهر له من أمور الدنيا ما يحيره. يقول: الله سبحانه وتعالى رحيم، والله سبحانه وتعالى عليم، قد يكون هذا الشيء الذي يظهر لي أنه شر قد يكون خيرا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ليش؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك الذي يعترض على المصائب، سواء كانت المصيبة عليه أو على العالم أو على جزء من العالم، ويتساءل: لماذا تحدث هذه المصائب؟ أليس الله سبحانه وتعالى بأرحم الراحمين؟ أليس الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء؟ فلماذا سمح الله سبحانه وتعالى بهذه المصيبة هنا أو هناك؟ لماذا يموت فلان؟ لماذا تحدث المصيبة الفلانية؟ هنا حتى يكون الجواب على هذا السؤال جوابا دقيقا، يجب أن نعيد ونؤصل ونذكر بأصول مهمة. أولها أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، وأن الإنسان أمام علم الله عز وجل لا يساوي شيئا. فإذا علمت أن الله عليم بكل شيء وأنك جاهل، لا يجوز لك أن تحكم على شيء من جهل. لنأخذ على ذلك مثلا: لو دخل طفل صغير له من العمر 5 سنوات مثلا معملا من المعامل الكيميائية المتقدمة، ورأى الناس يعني يضعون المحاليل وتنبعث من هذه المحاليل ربما أدخنة وأمور جزما هو لا يفهمها، قد ينطبع في ذهن هذا الطفل انطباع سلبي تجاه هؤلاء، صح؟ لأنه يرى أدخنة ويرى يعني أمور مخيفة، فيأتي ويقول: الناس هذه ما أحبها مثلا، أو أن يفعلون شيء غلط. فيأتيك أنت الكبير الناضج، فأنت ستفسر هذا الانطباع الذي حصل عند هذا الطفل أنه نتيجة إيش؟ نتيجة إيش؟ جهلة، صح ولا لا؟ وأنت داخليا ستقول: إن شاء الله إذا كبرت واتسع علمك واتسعت مداركك راح تفهم إيش هؤلاء يعملون، وربما لا تستطيع أصلا أن تشرح له إيش يعملون لأن عقله لا يستوعب. واضح؟ أنت إزاء ما يحدث في الكون كالطفل في هذا المعمل، فإنك لا تدرك كل شيء، وربما يحدث أمر يظهر لك أنه شر لأنك جاهل، فيتبين بعد ذلك أنه إيش؟ خير. وعندكم في صورة الكهف 3 أمثلة تدل على ذلك: كسر الخضر للسفينة، وقتل طفل، وبناء جدار لأناس لا يستحقون البناء. لذلك موسى عليه السلام أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن هناك من البشر من عنده من العلم ما ليس عنده، فلذلك أمره باتباع الخضر. فقام الخضر لأناس أكرموه وأركبوه سفينتهم فخرقها. موسى عليه السلام لماذا استنكر؟ لأنه يرى أمر ظاهره الشر. لذلك إيش قال له موسى عليه السلام؟ قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. ما أجابه الخضر. ثم بعد ذلك لما نزلوا أتى الخضر إلى طفل صغير يلعب مع الأطفال فقتله، فاستنكر موسى عليه السلام، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. ثم لما استطعموا أهل القرية فطردوهم ونبذوهم، فوجد جدارا يريد أن ينقض، يعني آيل للسقوط، فشمر الخضر عن ذراعيه وأعاد بناء هذا الجدار بأمر غير منطقي للبشر. ناس لم يكرموك، لماذا تبنينهم الجدار؟ فتبين بعد ذلك أن هناك خلف هذا الحادث أو هذه الحوادث الثلاث أمورا يجهلها موسى عليه السلام، فلما علمها عرف أن ما كان يظنه شرا هو عين الخير. هو نفسه نفس الفعل كان يظنه شرا ظهر أنه عين الخير. لذلك قبل أن تقول لماذا فعل الله كذا، اعلم أنك جاهل وأن الله بكل شيء عليم، وأن تحديد الخير من الشر قد تخطئ فيه، فلربما أمر تظنه محض الشر فإذا هو محض الخير. وفي قصة الذي نجا من الطائرة الأندونيسية قبل أيام خير مثال، الطائرة التي سقطت قبل أيام في أندونيسيا، نسأل الله أن يرحم موتاهم، كان هناك رجل قد أخره الزحام عن ركوب الطائرة، وكان عنده عمل ضروري فلا بد أن يركب الطائرة، فلما أتى إلى المطار وجد الطائرة قد طارت، فيذكرون أنه تسخط وزعل وغضب وندب حظه، ثم ما لبثت الطائرة أن سقطت، فانقلب هذا الحزن ليش؟ إلى فرح، فكان يظن أن في فوت الرحلة عليه محض الشر، لذلك ندب حظه وكذا، لكن تبين أن هذا فيه خير عظيم له. لذلك قال سبحانه: من يؤمن بالله يهدي قلبه. إذا آمنت أن الله عليم بكل شيء ترتاح قلبيا ما تسخط، كذلك إذا آمنت بأن الله عز وجل رحيم وأن الله عز وجل أرحم الراحمين تثق ويطمئن قلبك. فإن قال قائل: كيف تجتمع الرحمة مع الموت أو القتل أو نحو ذلك؟ نقول: إذا دخلت على غرفة، تخيلوا رجلا دخل على غرفة من الغرف، وهذه الغرفة بها رجل بيده منشار يقص في هذا المنشار رجل إنسان وتسيل الدماء من رجله، أنت لأول وهلة تحكم على هذا الفعل بإيش؟ بأنه جريمة وبأنه مصيبة وبأنه شر. فإذا ما تريثت قليلا واكتشفت أن هذه الغرفة هي عبارة عن غرفة عمليات، واكتشفت أن الذي يمسك هذا المنشار هو طبيب، واكتشفت أن هذا المريض، هذا الإنسان الذي تقص رجله، مريض بمرض الغرغرينة، وأنه لو لم يقص هذا الطبيب رجله لهلك كل جسده، فماذا ستحدث الصورة الذهنية في ذهنك تجاه هذا الفعل ستنقلب، وسيصبح هذا الإنسان الذي حكمت عليه لأول وهلة بأنه مجرم قاسي سترى أنه رحيم، رغم أنه يقطع رجل الإنسان، رجل هذا الإنسان، لكنه إيش؟ رحيم. قطع رجله ورحيم، نقول نعم قطع رجله ورحيم، بل هو أرحم البشر له، صح؟ لأنه أنقذه من إيش؟ أنقذه من مصيبة أعظم. لذلك من يؤمن بأن الله عليم بكل شيء وأن الإنسان جاهل، مهما بلغ علمك فأنت جاهل، وما تجهله في الكون أكثر مما تعلم بكثير، بل حتى في نفسك أنت، في جسدك أنت، في أمور تجهلها إلى اليوم. كثير من وظائف الجسد غائبة عن الباحثين والأطباء، كثير ما يعلمون أن هذا العضو يفعل كذا، بس كيف يفعل كذا ربما يعرفون إلى الآن. كيف الدماغ يعمل وما هي العمليات الدقيقة بالضبط، كيف حصل هذا، ما عندهم جواب دقيق. ممكن نظريات، ممكن اقتراحات، قد يكون كذا قد يكون كذا، بس ما في جزم. وهم يتكلمون عن أجسادهم، فما بالك ببقية الكون، فما بالك بالأمور الغائبة عنا، كيف يكون جهلنا فيها؟ جهل مدقع. لذلك إذا علم الإنسان مقدار علمه هو وأنه جاهل، ومقدار علم الله سبحانه وتعالى، ومقدار رحمة الله سبحانه وتعالى، أيقن أن ما يحدث في هذا الكون هو محض الخير، وإن ظهر له لأول وهلة أنه شر. نعم. طيب، لعلنا نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. جزاكم الله خير.